بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال علام الفوزان عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: ما هي السلفية وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بها؟ قال في جوابه: السلفية هي السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العقيدة والفهم والسلوك، ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعض الناس يلبس على كثير من عامة الناس، يقول إن السلفية حزب من الأحزاب، هذا ليس بصحيح. السلفية هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلفية معناه سير على منهج السلف كما قال المؤلف. والآية صريح في ذلك: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ويقول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. جعلها متلازمة، مخالفة الرسول ومشاقة الرسول مع اتباع غير سبيل المؤمنين، جعلها متلازمة. فمعنى أن من خالف سبيل المؤمنين فقد شاق الله ورسوله، وأن من شاق الله ورسوله فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، فهي متلازمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن السلفية نسبة إلى طريقة السلف. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا عيب على من اعتزى إلى السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة ابنته قبل موته بأيام: ليكن أنا خير أو نعم السلف أنا لك. قال لها: نعم السلف أنا لك. قال: وفي فتاوى اللجنة الدائمة، قال المحقق: في فتاوى اللجنة الدائمة: السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأول رضي الله عنهم، والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف، هم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما، فكانوا بذلك أهل سنة، أهل السنة والجماعة. فإذن هي المنهج الحق، السلفية المنهج الحق، السلفية هي اتباع السلف على ما كانوا عليه، اتباع الكتاب والسنة على طريقة السلف. فالسلفية هم أهل الفرقة، هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وإذا لم إذا لم يكن الصحابة لك سلفا فمن سيكون سلفا؟ فمن سيكون سلفك؟ فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا بمنهج السلف متبعين ملتزمين على أنفسنا به، وإن كان التقصير قد يحصل إلا أننا قد ارتضيناه منهجا وطريقا والتزمناه على أنفسنا، ولله الحمد. قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر الناس قلوبا وأغزرهم علما وأقلهم تكلفا. أخرجه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الشر ينجري وأنت على طريق مستقيم. انظروا إلى هذه الوصية العظيمة من الإمام الأوزاعي: استمسك ما كان عليه الصحابة، لا تتكلم بكلام لم تسبق إليه من الصحابة، لا تتكلم بكلام لم تسبق إليه. الفتن تأتي وتروج، فإذا استمسكت بما كان عليه السلف، ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنجلي الفتن وأنت على طريق مستقيم. والباطل يكون له في بداية الأمر صولة وانتعاش، فما هي إلا أن تصبر أمام هذا، أمام هذه الصولة، فإذا به يذهب كفقاعة الصابون الباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الباطل له صولة ساعة، والحق منصور إلى قيام الساعة. أهم شيء استمسك بدينك، كتاب وسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ولا تنظر إلى الكثرة، فما أكثر أهل الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا طائفة واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. في رواية الأخرى: من كان على مثل ما كنت عليه وأصحابي. هذا هو الفلاح. ولنحذر من مما حصل في كثير أو عند كثير من المتأخرين من حصر السلفية، حصر السلفية بأشخاص، فمن كان محبا لذلك الشخص فهو سلفي، ومن كان من طلابه فهو سلفي، ومن لم يكن كذلك فليس بسلفي. وهكذا صاروا يزنون الناس ويزنون السلفية بشخص معين أو بأشخاص معينين، فلان وفلان وفلان. أين ذهب علماء الأرض كلهم؟ أين ذهبوا؟ ليس لهم أي اعتبار، فقط من كان مع فلان فهو سلفي وهو ثبت، ومن لم يكن معه فليس بسلفي وليس بثبت. هؤلاء زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فأوقعهم بالحزبية وهم لا يشعرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله وما ينبئهم ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الذين سلكوا هذه الطريق بسبب سلوكهم المخالف لطريقة السلف لا يزالون في اختلافات وتفرقات وتنازعات، لا يقر لهم قرار بسبب عدم السير على قاعدة صحيحة وعلى طريقة السلف، فصار يبدع بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا بالنفاق، وهكذا يرمي بعضهم بعضا بالحزبية لعدم ضبط الأمور، بسبب عدم ضبط الأمور. وقد نبه العلامة العثيمين رحمه الله تنبيها مفيدا بأن يحذر من هذا الباب، وهو حصر السلفية بالأشخاص. إذا كان هذا في عهدهم، كيف لو عاش إلى عهدنا ورأى ما يحصل من التمزيق للصف السلفي بمثل هذه الطرق المبتدعة، ويمتحنون الناس بأشخاص لم يبلغوا مبلغ الامتحان. كان السلف يمتحنون الناس بأئمة كبار جمع الله قلوب أهل الحق على محبتهم، كالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والثوري والأوزاعي، أئمة كبار. والآن هذا يختبر بشيخه، وهذا يمتحن بشيخه، فرقوا الناس. فهذه طريقة سببت تفريق المجتمع السلفي، ولعله دخل فيها أناس يظهرون الثبات وهم دخلوا للتفكيك والتفريق، وليس لهم رغبة بهذا المنهج العظيم. قال العلامة الفوزان غفر الله له في جواب سؤال: لقد انتشر فكر جديد ورأي جديد، وهو عدم تبديع من أظهر بدعة حتى تقام الحجة عليه، ولا يبدع حتى يقتنع ببدعته دون الرجوع إلى أهل العلم والفتوى. فما هو منهج السلف في هذه المسألة المهمة؟ قال: البدعة هي ما أحدث في الدين من زيادة أو نقصان أو تغيير من غير دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأحسن تعريف للبدعة أن يقال هو التعبد لله جل وعلا بما ليس من شرع الله. التعبد لله جل وعلا بما ليس من شرع الله، تعريف مختصر جامع مانع. قال: كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى في أمرنا؟ من أحدث في أمرنا هذا، أي في الدين وفي الشريعة. أحسنت. ما ليس منه أي ما ليس من شرع الله فهو رد. ما معنى فهو رد؟ ذاك عبد الرحمن: مردود عليه، لا يقبل. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالبدعة إذن إحداث شيء في الدين، ولا تعرف بآراء هؤلاء ولا بأهواء هؤلاء، وليس الأمر راجعا إليهم، وإنما الأمر راجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليست السنة ما تعارفه الناس، والبدعة ما لم يتعارفوا، أو السنة ما رضي به زيد أو فلان. فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلنا إلى عقولنا أو آراء الناس، بل أغنانا بالوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسنة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الدين، والبدعة ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال في الدين. وليس لأحد أن يحكم على شيء بأنه بدعة أو أنه سنة حتى يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من فعل ما يخالف الكتاب والسنة عن جهل وظن أنه حق ولم يكن عنده من يبين له فمعذور بالجهل، لكن في واقع أمره يكون مبتدعا ونعتبر عمله هذا بدعة. وننصح الشباب الذين يسلكون هذا المنهج ويحكمون على الأشياء حسب أهوائهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتكلموا في الدين إلا عن علم ومعرفة، ولا يجوز للجاهل أن يتكلم عن الحلال والحرام والسنة والبدعة والضلالة والهوى بدون علم، فإن هذا قرين الشيطان. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول على الله بلا علم مع الشرك مما يدل على خطورته في الدين. وليس الكذب على الله كالكذب على غيره، وليس الكذب على الرسول كالكذب على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هناك بدع خفية وهناك بدع ظاهرة، فالبدع الظاهرة في مخالفة أصول الدين من وقع بها وقعت به فهو مبتدع لمخالفته أصول السنة أصول الدين ومخالفته الأمور الظاهرة الجلية. هناك بدع خفية تخفى على كثير من الناس فلا يوصف بأنه مبتدع حتى تقام عليه الحجة، فقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، علق ذلك بأنه من بعد ما تبين له الهدى، فإذا كان ما قد تبين له الهدى فلا يوصف بأنه مشاق بأنه ضال بأنه مبتدع في مسائل خفية تخفى على كثير من الناس. قال السؤال 64: من خالف أصول الطريقة السلفية ممن هم حولنا وناصر المناهج الأخرى بأن مدح مؤسسيها ومفكريها، هل يجب نسبته إليهم ليحذره الناس ولا يغتروا به وبمنهجه؟ قال: من خالف منهج السلف ومدح المناهج المخالفة لمنهج السلف ومدح أهلها فإنه يعتبر من أهل المخالفة، تجب دعوته ومناصحته، فإن رجع إلى الحق وإلا فإنه يهجر ويقاطع. وما أظن أن في هذه البلاد التي نشأت على التوحيد ومنهج السلف من يفعل ذلك إن شاء الله، ولكن قد يكون فيها من يحسن الظن ببعض أصحاب الاتجاهات المخالفة وهو لا يعلم حقيقة ما هم عليه، فإذا بين له الحق بطريقة سليمة فإنه سيقبله بإذن الله. وأوصي بعدم التسرع في الحكم على الناس ورميهم بالمخالفة وتنفيرهم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم عرف حالهم، فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. أما أن يبين له أن هؤلاء مبتدعة، هؤلاء ينكرون الأسماء والصفات، هؤلاء يقرون بالديمقراطية والانتخابات والتشريعات البرلمانية، هؤلاء يدعون إلى وحدة الأديان، هؤلاء نعم يقولون إن القرآن مخلوق وما أشبه ذلك من البدع، هؤلاء ينكرون القدر، هؤلاء ينكرون عذاب القبر، هؤلاء ينكرون السنة، يبين له ثم تجده جليسا لهم. المرء على دين خليله لا تغالطنا. قال الإمام الأوزاعي: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. يقول أنا لست معهم ثم يتخذهم جليسا ويتخذه خليلا، المرء على دين خليله. أين المفارقة لأمثال هؤلاء؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ذكر في تفسير الآية حديث يقوي بعضها بعضا أن أحدهم كان يرى أخاه على المنكر فلا يمنعه ذلك أن يكون جليسه وأكيله وشريبه وقعيده، فنزلت الآية أو كانت الآية في مثل هذا المعنى. قال فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم. وقد قال هذا قبل الإمام ابن تيمية، قال الإمام أحمد وقال آخرون أنه من جالس المبتدع فينصح، فإن لم يترك مجالسته ألحق به. ولكن ينبغي التفريق بين مجالسة وبين مجرد التقاء، مجرد أنه التقى به في مكان، صافحه، سلم عليه لأسباب لا محبة فيه، لا محبة فيه ولا يرتضيه جليسا، هذا خطأ أن يقال إن هذا صار جليسا له. التقى به في معاملة، التقى به في بين الناس، سلم عليه، صافحه، هذا لا تعتبر مجالسة. فبعض الناس توسع في مسألة المجالسة، الجليس يبقى معروف معنى المجالسة، المجالسة معروفة، يتخذه جليسا له، يجلس معه ليس لمرة ولا مرتين، إنما صار جليسا وخليلا. فبعض الناس ما يفهم فيلحق بالأحكام من ليس منها. ومسألة هجر المبتدع أمام الناس بزجره، بعدم السلام عليه وبعدم الكلام معه، هذه معلقة بالمصالح الشرعية كما بين العلماء. ما تفعله إلا إذا كان هناك مصلحة، إذا كان هناك مصلحة ينزجر المبتدع فيتوب، أو يتأثر الناس فينكفوا عن بدعته، أو ما أشبه ذلك، هناك مصالح فلا بأس تترك السلام عليه وتترك الكلام معه. هذه الأمور بين العلماء مرارا وتكرارا أنها معلقة بالمصالح الشرعية، هذا يسمى هجر التعزير وهجر التأديب، هجر الزجر، هذا معلق بالمصلحة، ما تفعله إلا مع وجود مصالح. أما مع وجود المفاسد يزداد الناس نفورا عنك وعن دعوتك، لا تقرب هذا، لا تنفر الناس عن الحق. وأما هجر الترك وعدم المجالسة هذا لا بد منه، ابتعد، ابتعد عن مجالسة المبتدع. ما كلام شيخ الإسلام. قال فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم. وأما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهم وأئمتهم، فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله. مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحات 133. وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه هجر المبتدع صفحة 48، فكل من ظاهر مبتدعا، ما معنى ظاهر؟ أعانه ونصره. فكل من ظاهر مبتدعا فعظمه أو عظم كتبه ونشرها بين المسلمين ونفخ به وبها وأشاع ما فيها من بدع وضلال ولم يكشفه فيما لديه من زيغ واختلاف في الاعتقاد، إن من فعل ذلك فهو مفرط في أمره، واجب قطع شره لئلا يتعدى إلى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.